بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. جدد صيامك. وحديثنا في حلقة اليوم عن البوابة، بوابة الخير أو بوابة الشر. عقل الإنسان وقلبه ونفسه مرهون صلاحه بما يصل إليه من الأذن، فلذا أسميتها البوابة، لأنها الطريق الذي يوصل إلى القلب إما الخير وإما الشر. فإذا سمع الإنسان طيبا وصل ذلك الطيب إلى عقله وقلبه ونفسه وروحه، وإذا استمع إلى الخبيث تسرب ذلك الخبيث إلى نفسه وعقله وقلبه وروحه. والصيام في رمضان وشهر رمضان فرصة للتدريب على ضبط الأذن، أو قل صوم الأذن، لأن بعض الناس يظن أن الصيام صوم المعدة فقط، والفم عن الطعام والشراب، والفرج عن الشهوات. وهذا نعم هو المطلوب من الصيام والمأمور به. حرم علينا في نهار رمضان الطعام والشراب والشهوات من إتيان المرأة ونحو ذلك وسائر المفطرات، لكن هذه ليست غاية بل وسيلة. إنما حرم الله علينا هذه المباحات، المطعومات والمشروبات والشهوات، لتكون وسيلة لنا للوصول إلى التقوى، لتكون معينة لنا على التحكم في النفس، لتكون سببا موصلا إلى قوة الإرادة. لأن الإنسان إذا ترك الحلال وإذا ترك شهواته من طعام وشراب وغير ذلك، وهي التي لا يستغني عنها أحد، إذا تحكم في نفسه وتركها، فهذا دليل على أنه يمكنه أن يترك ما سواها من الحرام. فلذلك وجدنا الصحابة ينبهون على هذا المعنى. فجابر رضي الله عنه يقول، كما نقل ذلك ابن رجب في اللطائف أو في وظائف رمضان، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحارم. فهم يفهمون المعنى الشامل للصيام، وأنه امتناع عن كل ما حرم الله، يعينك على ذلك الامتناع عما أحل الله من الطعام والشراب والجماع، هذه الشهوات الحلال. وإذا كان سماع الحرام حراما في غير رمضان فإنه يكون أشد حرمة في رمضان، يعني سماع الغناء، سماع الغيبة والنميمة، الكذب، قول الزور، شهادة الزور، الباطل وغير ذلك من صور الأشياء المحرمة والسماعات المحرمة، إذا كانت محرمة على الإنسان في رمضان فهي أشد حرمة في رمضان، لأن رمضان زمان شريف، زمان مبارك. قال الله تعالى، إن السمع والبصر والفؤاد، انتبهوا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت ستسأل عما استمعت بأذنك إليه، ستسأل عما نظرت بعينك إليه، ستسأل عما كان في قلبك وتستعمل قلبك له. فمن واجبات الصيام صون السمع عما يغضب الله عز وجل، كسماع كلمات الكفر وعبارات العصيان والألحان التي يغوي بها الشيطان وغير ذلك من صور الباطل كما ذكرنا. وإذا جلس الإنسان مجلسا فيه شيء من ذلك عليه أن ينكر، فإن لم يسمع له فعليه أن يعتزل ذلك المجلس. يا أذن لا تسمعي غير الهدى أبدا، إن استماعك للأوزار أوزار، عندما نتأمل في صفات المؤمنين في سورة المؤمنون الصفات العشر نجد منها الإعراض عن اللغو ونجده مباشرة بعد الخشوع في الصلاة في المرتبة الثانية. قال الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعدها مباشرة قبل حتى ذكر إيتاء الزكاة وغير ذلك يقول الله والذين هم عن اللغو معرضون. فالمؤمنون لسماعهم الخير هم في صلاتهم خاشعون، ولكي يحافظوا على ذلك فهم عن اللغو معرضون، لأن سماع الشر يضيع رصيد القلب من سماع الخير، لأن سماع الشر يشوش على النفس قيم الحق. قال الله تعالى عنهم أيضا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وكما تتضاعف في رمضان مسؤولية الأذن في عدم سماع الباطل فإنها تعظم في سماع الحق كاستماع القرآن وصلاة الجماعة والصلوات الجهرية أعني وصلاة القيام، فهذا كله يقوم على الاستماع. وسماع القرآن عبادة عظيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويقول لبعض أصحابه اقرأ علي القرآن إني أحب أن أسمعه من غيري. وقد أمرنا الله بالاستماع والإنصات للقرآن إذا قرئ، فقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا يدخل فيه في الأساس والأصل الاستماع للقرآن في الصلاة، وكذلك الإنصات والاستماع إليه إذا كان خارج الصلاة، هذا مما يحبه الله عز وجل. وأثنى الله على الجن لما استمعوه وأنصتوا فقال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. وأيضا لما استمعوا القرآن استنصت بعضهم بعضا، أمر الجن بعضهم بعضا بالإنصات وحسن الاستماع لكتاب الله عز وجل. وإذا أراد الإنسان الانتفاع بالقرآن فعليه أن يحضر قلبه عند تلاوته وسماعه، وأن يحضر حال القراءة حضور من يستشعر أن الله يكلمه بالقرآن، فهذا من أعظم ما يؤثر في قلب العبد. وأمر الله عز وجل العباد كما ذكرنا بحسن الإنصات والاستماع للقرآن، وهذا تشريف لهذه الأسماع، وجعل أيضا السمع والأبصار والأفئدة من النعم التي ينبغي أن نشكرها. ولذا وجدنا ابن القيم رحمه الله ينبه على عبودية الأذن فيقول وجوب الإنصات والاستماع لما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما، وكذلك استماع القراءة في الصلاة إذا جهر بها الإمام واستماع خطبة الجمعة، ويحرم عليه استماع الكفر والبدع إلا حيث يكون في استماعه مصلحة راجحة كرده أو الشهادة على قائله أو زيادة قوة الإيمان والسنة بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك. ومن المحرم استماع أسرار من يهرب عنك بسره، مش عايزك تسمع وانت عمال تتصنت، ولا يحب أن يطلعك عليه ما لم يكن متضمنا لحق لله يجب القيام به أو لأذى مسلم يتعين نصحه وتحذيره منه. وكذلك استماع أصوات النساء الأجانب التي تخشى الفتنة بأصواتهن إذا لم تدعو إليه حاجة من شهادة أو معاملة أو استفتاء أو محاكمة أو مداواة ونحوها. وكذلك استماع المعازف وآلات الطرب واللهو، ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت وهو لا يريد سماعه إلا إذا خاف السكون إليه والإنصات، فحينئذ يجب تجنب سماعها ووجوب سد الذرائع. وأما السمع المستحب فكاستماع المستحب من العلم وقراءة القرآن وذكر الله واستماع كل ما يحبه الله وليس بفرض، والمكروه عكسه وهو استماع كل ما يكره ولا يعاقب عليه والمباح ظاهر من سماع الكلام المباح الذي لا إثم فيه. فلذا إخواني علينا أن نلحظ هذا المعنى ونتدرب على تطهير الأذن من سماع ما حرم الله، لأنها الأصل وهي البوابة كما ذكرنا إلى القلب والعقل والنفس والروح. وصدق من قال لا تستمع إلا لقول صادق يغنيك عن خطل من الأقوال، فالأذن نافذة العلوم وخيرها أذن وعت ذكرا تلاه التالي. نسأل الله أن يطهر أسماعنا عما لا يرضيه وأن يرزقنا استماعها فيما يحب، أن استعمالها فيما يحب واستماع والاستماع بها لما يحب، ونعوذ به من شرها، ونسأله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.